في العله. ولذلك يقول لك ما رواه راو عدل تم الضبط متصل الاسناد ها غير معل. يعني معنى كده ان العله دي بينظر فيها امتى؟ بعد ما بننظر في عداله الرواه واتصال السند، مش كده ولا لا؟ ما رواه راو عدل تم الضبط، يبقى بص في العداله ونظرت في الايه؟ في تمام الضبط، ضبط فؤاد او ضبط كتاب. انتهيت من النقطة، انتقلت للنقطة اللي بعدها الأول. بعد كده دخلت على ايه؟ اتصال الإسناد، متصل من أول راوي إلى آخره. يعني ما هو العدل تم الضبط ده ثقة، مش هو ده الثقة؟ أو كان رجل حسن الحديث، مشيت في 100 100، مفيش أي مشكلة. يقول لك غير معل، يبقى العلة لم تكون في العدالة، ولم تكن إلا إن كان شيء خفي لا يعلمه إلا من؟ الأئمة النقاد. واضح الكلام؟ فقال هنا هذا الحديث زي ما انت سمعته بسم الله ما شاء الله، البيعان بالخيار، هذا موجود في الصحاح. ثم حينما تأتي إلى يعلى بن عبيد الطنافسي أحد الثقات، سفيان الثوري، عمرو بن دينار عن ابن عمر، عايز ايه تاني؟ قال فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلول. شفت بقى كلمة معلول؟ وأحمد شاكر ده إمام في العربية على فكرة، علشان كلمة ما خلي بالكم ما تحاولش تستدرك على احمد شاكر هتتعب في اللغه يعني. قال واسناده غير العائله دي عيله صعبه قوي في اللغه، احمد شاكر ومحمود وعبد السلام هارون ومحمد محي الدين عبد الحميد، ما عيله واحده خلي بالكم، عيله واحده عبد السلام هارون مع محمد محي الدين عبد الحميد مع عائله شاكر كلهم عيله واحده وفي مصاهره وقرابه. يقول وهو معلول وإسناده غير صحيح، والمتن صحيح على كل حال، المتن صحيح لأنه جاء من طرق أخرى. طب الضعف بقى جيب في العلة، قال لك لأن يعلى بن عبيد غلط على سفيان في قول عمرو بن دينار، وإنما صوابه عبد الله بن دينار، والاثنين ثقات، الاثنين ثقات، ولكنه وقع الخطأ. قال هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان كأبي نعيم الفضل بن دكين في مسند أحمد، ومحمد بن يوسف الفريابي في السنن الكبرى للنسائي وفي الصغرى كذلك، ومخلد بن يزيد. واخدين بالكم يا أخوانا؟ إذا معنى ذلك لا، رواية محمد بن يوسف الفريابي في صحيح البخاري، ومخلد بن يزيد في السنن الكبرى للنسائي والصغرى وغيرهم كعبد الرزاق وغيره، ورواه عن سفيان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. هو رواه عن مين هنا؟ يعلى بن عبيد الطنافس الثقة، رواه عن مين؟ عن سفيان عن عمر مش عن عبد الله، عرفتوا؟ مع ان المتن صحيح لانه جاء من طرق اخرى، لكن هذا الاسناد فيه خطأ، فيه علة خفية اكتشفها العلماء من جمع الايه؟ الطرق. قال لكن انت لما تيجي تنظر لظاهر الاسناد هل تستطيع ان تكتشف ان الحديث فيه عله؟ يستحيل. انت ماشي هو موثقه وقال لك عن سفيان الثوري، تيجي انت تبص في كتب الجرح والتعديل سفيان امام، عمرو بن دينار ثقه كبير، لا. لكن يقول لك لا ده مش هو، مش عمرو اصلا، ده عبد الله. اتعرف منين؟ واذا كان بيجي يسمع الكلام ده الامام الكبير زي احمد والأئمة الكبار ويحيى بن معين وغيره يسمع، ما ينفعش هذا الحديث ليس عن عمرو بن عن عبد الله بن عن عمرو بن دينار، هو عن عبد الله بن دينار، هم عارفين. والأذن ايه؟ زي أذن الشيخ المجود المتقن اللي أول يفضل قاعد ساكن، ممكن يكون بيتكلم مع واحد جنبه وفجأة أنت تروح يقف، اقف هنا اقف، أنت أخطأت، أخطأت في قراءة الآية، وممكن يكون اللحن اللي أنت وقعت فيه لحنت لحنا ايه؟ خفيا، هو ودنه واخد على كده مش كده ولا متقن، مجرد مثال بس اقف، ومع انه كان مجهول بيكلم اللي جنبه فجأة المشايخ الكبار المتقنين في هذه الامور. طبعا الامر بيختلف. يقول وقد يبقى تقع العلة في المتن، يعني تعود على زي ما قلنا في الاول بتكون في الاسانيد فتقدح في الاسناد والمتن، وقد تقدح في الاسناد وحده. قال وقد تقع العلة في متن الحديث، في المتن وليس في السند.